سؤال 23 يقول: ما الإشكال في تعريف الأشاعرة للإيمان؟ الإشكال في تعريفهم للإيمان أنه جعلوا الإيمان هو التصديق فقط، ولا يدخل فيه الشهادتان ولا يدخل فيه الأعمال، وهذا يعني تعريف غير صحيح، ليس شرعا. المقصود بالإيمان إذا ذكر الإيمان لا يقصد به شرعا التصديق فقط. لماذا؟ لأن الشارع لما عرف الإيمان وذكر أوصاف من يستحق أن يوصف بأنه مؤمن، ذكر أوصافا تتضمن التصديق والصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك، فعرفنا أن الأعمال هذه داخلة في مسمى الإيمان. أما الأشاعرة فقالوا التصديق، فمعنى ذلك أن أكمل المؤمنين إيمانا هو من صدق فقط، وإن كان لا يصلي وإن كان لا يزكي وإن كان لا يحج أو كان لا يصوم، وهذا غير صحيح وليس هو التعريف الشرعي للإيمان، وليس صحيحا أن من أتى بالتصديق فهو قد أتى بكمال الإيمان. ولا ننسى أن الله تبارك وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون، يعني الذي اتصف بالإيمان هو مفلح. فهل من أتى بالتصديق فقط وارتكب الجرائم وقتل وسرق وزنى هذا يصح أن يقال له أنه من المؤمنين؟ لا يصح. فهذا إشكال، هذا من الإشكالات المتعلقة بتعريف الإيمان عند الأشاعرة، فليس تعريفهم هو التعريف الشرعي، إنما هو التعريف اللغوي نعم، لكن الشارع له اصطلاحاته الخاصة به، ومنها مسألة أو الإيمان.